بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: إن تحقق منك الصدق في توبتك إلى ربك فأحسن الظن به ولا تتوهم أنه لم يقبل منك، فإن ذلك يحجبك عنه، فذكر الجفاء في وقت الصفاء جفاء. هذه الحكمة تبين كيفية التعامل السالك مع الله تعالى بعد توبته. إذا صدق في التوبة وتحققت شروطها، وأول شروطها الندم على المعصية، ندم على الذنب الذي ارتكبه والخطأ الذي وقع فيه، وأقبل على الله تعالى وطلب منه أن يغفر له ذلك الخطأ وأن يتوب عليه، ثم صمم على أن لا يعود إلى ذلك الذنب، ثم طبعا رد المظالم إذا كان هذا الذنب مرتبط بالآخرين فيرده، وإذا كان فيه تصحيح يحتاج إلى تصحيح صحح ذلك الذنب. يعني شخص مثلا أشاع فرية أو أشاع إشاعة معينة، فلا يكتفي فقط بالندم، وإنما يعيد يذهب إلى الجهة التي أشاع فيها تلك الإشاعة ويبين أن ذلك غير صحيح. طبعا إذا تحقق هذا الأمر فعليه أن يظن بالله، يحسن الظن بربه ويعلم أن الله تعالى قد قابل توبته. وطبعا بقدر ثقته في ربه تكون علاقته به. إذا كان هذا الشخص طبعا بعد توبته بقي يذكر ذلك الذنب ويتألم له، طبعا ذلك سيكون حجابا بينه وبين ربه، لأن كما ذكرنا في آخر الحكمة: فذكر الجفاء في وقت الصفاء جفاء. يعني الشخص يذكر يعني الجفاء، يعني أنت مع الله أن تقبل عليه بمحبة وبشوق وبحسن الظن، فعندما لا تتوهم أنه لم يغفر ذنبك، يعني هنا اتهام لله تعالى. الله تعالى من أسمائه الغفور، من أسمائه العفو، من أسمائه الرحيم، فكيف أنت إذا تقدمت لأي شخص من الناس وطلبت واعتذرت له يقبل عذرك؟ يعني هل هذا العبد الذي قبل عذرك يعني أعظم من الله تعالى، أكرم من الله تعالى، أشد عفوا ومغفرة من الله تعالى؟ فطبعا ليس كذلك. الله تعالى كريم رحيم غفور، فلذلك المؤمن يحسن الظن بربه ويعلم أن الله تعالى قبل توبته. طبعا هنا ربما الشخص يتوهم أنه أقل من أن يتابع عليه، ليس كذلك. طبعا هنا من باب حسن الظن بالله، والله تعالى كما ورد في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. بقي ربما الشخص يذكر ذنبه أو يحتاط، يخاف أن يعود إليه من جديد. نعم، يقول الله تعالى: تاب علي، فهذه التوبة لابد أن أحتاط حتى لا أقع في الذنب من جديد. هنا الفرق بين التورع، لأن هناك طبعا بعض الصالحين قال أن تضع ذنبك في يدك، تكتب ذنبك في يدك وتذكره كل يوم. طبعا هذا غير صحيح، من ناحية الشرعية غير صحيح. الله تعالى وعد عباده بالمغفرة، فكيف أكتبه؟ وورد في بعض الأحاديث أن الله تعالى حتى الملائكة ينسيه ذلك الذنب، حتى الأرض التي ارتكب فيها ذلك الذنب الأرض تنسى ذلك الذنب. إذا الشخص صدق في التوبة، يعني كلمة غفر بمعنى كلمة مسح، يعني يمسح الذنب تماما من السجل، من سجل الملائكة، يمسح الأرض لا تشهد، ويوم القيامة يأتي الشخص صافيا خالصا وكأنه لم يرتكب ذلك الذنب، لكن بالشرط كما قلنا صدق التوبة، التوبة النصوح، يعني التوبة التي تؤثر في صاحبها في العودة إلى الله. في هذه الحالة إذا كان الشخص عاد وذكر ذنبه، يعني كأنه يعني لم يفعل، يعني لأن غرض التوبة تصحيح العلاقة مع الله، للسير من جديد وفق الصفاء وليس وفق الجفاء. عندما أذهب، عندما نذكر ذنوبنا، طبعا هؤلاء في البداية يعني كان هناك بعض السالكين يحثون على هذا الأمر نظرا حرصا على دوام التوبة، لكن قلنا حتى في دوام التوبة يعني نحتاج إلى عدم ذكره. لماذا نحتاج إلى عدم ذكره؟ حتى نجتهد في الوصال مع الله. الوصال مع الله ينسينا كل شيء، ينسينا الذنوب إلى آخره. حتى لو عاد الشخص، نفرض أن الشخص تاب من ذنب من الذنوب ثم واستغفر وندم ندما حقيقيا وأرجع المظالم إلى أهلها، ثم عاد هكذا فلت يعني من جديد مرة أخرى، فلا نقول أن هذا الشخص لم يتوب أو لم يصدق في توبته، هذا صدق في توبته. فعودته إلى ذلك الذنب تحتاج إلى استغفار جديد وتوبة جديدة، وأن يأخذ احتياطاته حتى لا يتلاعب بالتوبة، لأن التوبة ربما هذا الشخص إذا كرر الأمر مرتين ثلاث مرات وبقي يكرر هذا الأمر خاصة في الذنوب المتعدية، فطبعا هذا قد تصبح التوبة لا قيمة لها لنفسه، فلذلك يحتاج إلى التشدد في نفسه والمراجعة، ولكن من غير أن يتهم الله تعالى بعدم قبول التوبة. مجرد التوبة في الحقيقة كما ورد في الحديث التوبة الندم توبة، الشخص إذا ندم ولم يستحل الذنب وتحقق منه التضرع إلى الله تعالى بأن يقبل توبته فهذا تائب. وعلامة صدق، يعني هناك من العلماء ذكر علامة صدق التوبة، وهو أن يشعر بأنه بأن بهذا القبول الإلهي، يشعر براحة، يشعر بالطمأنينة، يشعر بنوع من التقرب، بالبحث عن التقرب إلى الله من جديد، إضافة أعمال جديدة، ربما كان لديه ورد من القرآن فيضيف إليه أشياء جديدة، ذكر إلى آخره، فهذه علامة صدق التوبة. طب ما ذكرناه وما اتفق عليه معظم علماء السلوك، يعني من الحكايات المرتبطة بهذا أن الشيخ الجنيد دخل على شيخه السري السقطي فوجده مقبوضا منقبض النفس، فقال ما لك أيها الشيخ مقبوضا؟ فقال دخل علي شاب فقال لي، يعني الشيخ السري كذلك من مشايخ التربية الكبار السقطي، فقال لي ما حقيقة التوبة؟ فقلت له ألا تنسى ذنبك، يعني قلت هذا في البداية، يعني كان هناك توجه يعني في عند السالكين أن السالك يعني من باب الورع والاحتياط أن يبقى دائما ذنبه بين، يعني يكتبه أو يضعه بين عينيه حتى لا يعود. فقال الشاب بل التوبة أن تنسى ذنبك، بل التوبة أن تنسى ذنبك، يعني هذا الشاب قال للشيخ. طبعا هنا يبين أن أحيانا المشايخ يستفيدون من المريدين، يستفيدون من بعض الناس، فهنا الشيخ استسلم، يعني عفوا سلم لهذا الشاب ثم خرج عني. قال الجنيد فقلت الصواب ما قاله الشاب، لأني إذا كنت في حالة الجفاء ثم نقلني إلى شهود الصفاء فذكر الجفاء في حال الصفاء جفاء. إذن هنا ما ذكرناه في الحكمة، طبعا الحكمة للآخر، الحكمة مستعار من هذه الكلمة للجنيد. فالجفاء يعني عندما أشعر وأنا أتعامل مع الله بالذنب فهنا لا أكون في حالة صفو، لا أكون في حالة وصال، لا أكون في حالة محبة، لأن ذلك الذنب يبقى كأنه حجاب بيني وبين ربي. لكن عندما أزيل ذنبي وأقول ربي أعظم من ذنبي، والله غفور رحيم، والله كريم لطيف، وأملأ نفسي بهذه المعاني السامية، طبعا هذه لها تأثيرها في الوصال. ولهذا ورد حسن الظن، فضل حسن الظن بالله، حسن الظن بالله هو في الحقيقة أكبر مرقاة للتواصل مع الله، أكبر معراج للتواصل مع الله. الشخص الذي يتجهم ويغتاظ ويقول أنا كذا والله تعالى لن يقبلني، هذا علاقته مع الله علاقة سلبية، مثل ما نحن في الدنيا. تصور نذهب إلى شخص ونقول هذا الشخص لن يقبل عذري ولن يقبل طلبي ولن يقبلني، فننظر يعني هذا الشخص يعني تبقى بيني وبينه جفوة. لكن عندما أقول أنا كما أني أحب الله فالله يحبني، وكما أذكر الله فالله يذكرني، كما قال بعض الصالحين قال كنت في جاهل، يعني قبل أن طبعا يتكلم عن نفسه في الله، كنت أتوهم أني أذكر الله فعلمت أنه ذكرني قبل ذكري، لولا ذكره لي ما ذكرته، ولولا حبي له حبه لي ما أحببته، فحبه لي سبق حبي، يعني هو الذي أحبني، هو الذي اجتباني. وطبعا هذا المعنى له تأثير كبير في النفس، عندما نعلم أن الله تعالى هو الذي اصطفانا، هو الذي اجتبانا، هو الذي وفر لنا الفرص، هو الذي أعطانا هذا الذكر، فطبعا هذا يحمينا أولا من كدورات النفس، من الدعاوى، من الادعاءات الكاذبة، وفي نفس الوقت يجعلنا في السلام مع الله. يعني فرق بين أن أقول أنا ذكرت ربي وبين أن أقول ربي ذكرني فذكرته، ربي أحبني فأحببته. كما يروى عن بعض الصالحات انها كانت سمعها بعض، كان عالم فسمعها تقول في صلاتها اللهم بحبك لي، فقال لها يا فلانه يا جاريه كيف تقول بحبك لي، قولي بحبي لك، فقالت لا تقول هذا، قالت لولا حبه لي ما جعلني اقوم وانت نائم، وما جعلني اذكر وانت غافل، هو الذي احبني. يعني عندما نرى انفسنا نذكر في الوقت الذي يغفر فيه الآخرون، نعلم أن هذا إذن إلهي. مثل مثلا الناس مصطفون مثلا على بيت وزير أو كذا، ثم يؤذن لأحدهم فقط يدخل، فنقول هنا اصطفاء. يعني كيف كل هؤلاء؟ هكذا مع ربنا، ربنا الإذن لنا ما بالحضور معه، الجلوس معه، هو بالذكر. إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، إن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فبالتالي هنا الدخول، لأنه شخص دخل على الله، دخل جلس مع الله. ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي. فالشخص هنا ينتقل في جلوس مع الله تعالى، فيشعر أن الله تعالى اصطفاني ويفرح بهذا. وهذا الفرح هو فرح محبة، فرح تواصل، قل بفضل الله وبرحمته. ولذلك المؤمنون فرحهم بالله، نحن قوم فرحنا بالله، والفرح هو أكبر مرقاة للسلوك. العبوس والكدر لن يفيد السالك ولن يصله بربه، بل يجعل بينه وبينه جفوة. ولذلك السلوك إلى الله هو دواء للأمراض، دواء للعلل النفسية، أكبر محل السعادة. يعني السالك إلى الله دائما سعيد. أشار إلى هذا يعني بعض الحكماء فقال: إن من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه. يعني من عرف ربه، يعني ربه العظيم الكريم الرحيم اللطيف الودود له الأسماء الحسنى، فيستصغر ذنبه، حقير جدا أمام الله. يعني كيف يعظم ذنبي على الله؟ كما يروى أيضا الشافعي قوله: فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما. عندما قسى قلبي وضاقت علي الطرق والمذاهب، فما هو الدواء الذي سرت به؟ هو الرجاء. الرجاء والرضا والفرح هذا كله يحدث أثرا إيجابيا في النفس. لكن احنا قلنا هذا بالنسبة لشخص تاب وصدق وله علاقة طيبة مع الله، لا نقول هذا لشخص هو في المعصية ونقول له أرجو ربك. لا، هذا لم يرجو، هذا يحتاج إلى الفزع، يحتاج إلى الخوف، يحتاج إلى الحرص على أن يعود إلى ربه. إذن فرق بين الأحوال، لكل حالة دواءها الخاص بها. فهذا قسى قلبي، يعني هناك ناس عندما تذكرهم بالرجاء حتى لو كانوا في حال المعصية يعودون إلى ربهم، يفرحون بربهم. وهناك ناس لا، إذا ذكرت له الرجاء يتمادى. يعني حتى في الواقع، يعني شخص مثلا يأتي مثلا الشرطي يوقفه في الطريق، يقول له: لا لا بس لن نعطيك مخالفة الآن، سامحتك. فهذا الرجل يستحي ويطبق القانون ولا يعيد ذلك الذنب أبدا. لماذا؟ الشرطي عامله بالعفو وعامله بالإحسان. لكن بعض الناس آخرين لا، عندما يفعل معه هذا الأمر يتمادى ويزداد ويقول: لا بأس، هو سامحني وسيسامحني في المستقبل. إذن هنا فرق بين البشر. ولهذا طبعا في بالنسبة للسلوك من الصعب أن نحدد المعاني، لكن عادة عوام الناس أو أكثر الناس الرجاء، يعني في الحالة طبعا لما يكون الرجاء أحيانا يفسده، فلذلك نمزج الرجاء بالخوف حتى لا يصبح الرجاء كذلك. الشرطي يقول له: لا بأس، أنا سامحتك، ولكن إن عدت مرة أخرى فستعاقب عقابا شديدا. فهنا المزج بين الرجاء والخوف. إذن الشافعي يقول: فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي. يعني ذنبي صار في ذهني عظيم وفي نفسي عظيم وصار حجابا بيني وبينك. فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. عندما قرنت ذنبي صار أمام عفوك لا يساوي شيئا. يعني هنا للتائب يقول هذا الكلام، لا نقوله لشخص عاصي لم يتب ثم نقول هذا تعاظمني ذنبي، ثم هو مستر تعاظمني ذنبي بعد التوبة. ما يقول الشافعي: فما زلت ذا جود، يخاطب ربه سبحانه، فما زلت ذا جود وفضل ومنة تجود وتعفو منة وتكرما. يعني هذا هو التعامل مع الله، الكرم الإلهي، الفضل الإلهي، الحسن الظن بالله نتيجة مطالعتنا لهذه الأسماء الحسنى. فيا ليت شعري هل أصير لجنة وهنا وإما للسعير فعندما. طبعا هذا البيت ربما الأخير ربما منسوب إليه، يعني الأبيات السابقة لها علاقة بهذا المعنى. طبعا هذا المعنى أشار إليه القرآن الكريم، الله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لم يعملوا ذنوب كثيرة لا تقنطوا من رحمة الله. لما دمتم قد تبتم إلى الله وصدقت توبتكم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن هذه الآية الكريمة يعني آية الرجاء كما يسمونها هي تبين هذا المعنى، ولكن كما قلنا بشرط صدق التوبة، بشرط التحقق بشروط التوبة، وخاصة إذا كان الذنب متعدي. هذا لابد أن يعاد الأمور إلى أهلها إلى أصحابها، لأنهم يوم القيامة يعني سيحاسبون هذا الإنسان حتى لو كان شيئا بسيطا حقيرا. إذن هنا نفرق بين التخطيط لإصلاح النفس وبين إقامة علاقة مع الله، كما قال الحكيم لا بعضهم لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله. الذنب نعم يعني ذنب عظيم في حق الله، ذنب عظيم، ولكن هذا العظمة هذه لا ينبغي أن تصل إلى أن نسيء الظن بالله، نقول نعم يا ربي لقد أخطأنا، ذنبنا كبير، ذنبنا عظيم، مثل ما ورد في أدعية الأئمة، أئمة الهدى، يا ربي أذنبت، يا ربي كذا، ولكن في نفس الوقت نعلم أن الله تعالى كريم رحيم غفور، وفي نفس الوقت نأخذ احتياطاتنا، لأن نعلم أن الهوى الشيطان الدنيا إلى آخره يمكن أن تجتذبنا من جديد، فنحرص على هذا التوبة. إذن هذا يعني هذه الحكمة تنبه إلى هذا الأمر، الحرص على العودة إلى الله من غير أن يكون في ذلك تلك العودة أي انقباض. الانقباض سيؤدي إلى نتائج سلبية، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وآله يبشر بهذا المعنى، يبشر بهذه، يقول لأصحابه لو أذنبتم حتى تبلغ خطاياكم عنان السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم حتى لو كان مكان، ولو أن العباد لم يذنبوا لذهب الله بهم ثم جاء بقوم آخر يذنبون فيستغفرون فيغفر الله تعالى. يعني هذا الحديث يبين أن مجاري الأسماء الحسنى، يعني مقتضيات الأسماء الحسنى، ما دام اسم الله تعالى غفور موجود فهذا يعني أن هناك من يقع في الخطيئة حتى يتحقق بهذا الاسم، لكن لا يقول الشخص أنا الآن سأذهب إلى هذا الاسم، يعني سأعصي حتى أتحقق بتجليات هذا الاسم. لماذا تتحقق؟ لماذا لا تتجلى تتحقق باسم الودود، اسم اسماء اخرى، اسماء الحسنى يمكن ان تتحقق باي اسم. فبالتالي هذا طبعا في حال الوقوع في المعصيه الخطيئه، وتكون عن جهل، وتكون عن ومسارعه في التوبه. اذا هذا هو المراد. اذا هذه الحكمة كذلك يعني ورد عن داود عليه السلام قول الله تعالى أوحى إليه قوله، طبعا كل ما ورد عن الأنبياء يعني إذا وافق القرآن الكريم أقبله، يعني لا حرج في ذلك، لأن الغرض هو المعنى وليس الغرض، إلا إذا كان في إسرائيل يعني أشياء يعني تشوه النبوة. فيا داود قل لعبادي الصديقين لا يغتروا، فإني إن أقم عليهم عدلي وقسطي أعذبهم غير ظالم الله. العدل الإلهي، نحن في فضل الله عندما نذكر هذا الأمر، هذا فضل إلهي. وقل لعباد المذنبين لا يقنطوا، فإنه لا يعظم علي ذنب أغفره له. إن الله تعالى كريم، ف يكرم عباده ويقبل توبتهم ولا يرفضهم ولا يردهم، خاصة إذا طبعا صدقوا، يعني بشرط أن يصدقوا، حتى لأن الصدق هو الذي يبين القابلية. إذا لم يصدقوا طبعا هؤلاء لا يتعني الله تعالى لا يتعامل مع العباد بحسب حقائقه لا بحسب ظواهره، بما هو يقول بلسانه أستغفر الله لكن قلبه مسر، كما قيل يعني استغفارنا يحتاج إلى استغفار. فالاستغفار الحقيقي، التوبة الحقيقية، الندم الحقيقي. والحمد لله رب العالمين.